التحمل. سبق أن قلنا طرق تحمل الصحابي اللي يسماه المصنف هنا مستند، مستند الصحابي، وعرفنا المرفوع حكما وصريحا، ثم طرق تحمل غير الصحابي، وقلنا إن أعلى مستند أو أعلى طرق تحمل غير الصحابي هو القراءة على الشيخ، ثم إيش قراءته هو على الشيخ، قراءة الشيخ على الشيخ، ثم قراءته هو، ثم قراءة غيره وهو يسمع، هذه المرتبة الثالثة. الآن المرتبة الرابعة وهي الإجازة، وهذه المرتبة وهي الإجازة داخلها مراتب، إجازة فيها داخل مراتب. قال ثم مناولة مع إجازة أو إذن. أعلى مراتب الإجازة المناولة، والمناولة ما هي؟ أن يناول الشيخ التلميذ نسخته إما ملكا له أو لينسخها، قال مع إجازة أو إذن. مناولة مقرونة مع الإجازة، فيعطيه كتاب يقول هذا أناولك إياه أجيزك به، أو يعطيه كتاب يقول أذنت لك في روايته عني، هذه أعلى طرق الإجازة اللي هي المناولة. فيها تقارير وتحاشي؟ لا لا، أحاديث، أحاديث، يعطي نسخة من صحيح البخاري، هذا نسخة من صحيح البخاري سمعها هو على شيخي، يقول ارويها عني. قديما كان النسخ أول الكتب يحطون أسانيدهم فيها، تلاحظون بعض النسخ الخطية، وهذا الكتاب رواية فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن مصنفه، فهو يثبت الشيخ إسناده بهذا الكتاب في المقدمة، ثم يناولك إياه يقول لك هذا الكتاب أنا أرويه بهذا الإسناد المكتوب، وأجزت لك أن ترويه عني أو أذنت لك في روايته عني. تخاريج حديث حديث تخريج تخريج حدثنا هنا عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، مو تخريج، رواية بالسند. قال ولا تجوز بمجردها، لا تجوز الرواية بمجردها، يعني بمجرد المناولة بدون إذن أو إجازة. فكون أحد أعطاك كتاب، ناولك كتاب هدية، لا علاقة له بأن ترويه عنه حتى لو له إسناد فيه، إذا ما قرن هذه المناولة بإذن أو إيش إجازة. أو إجازة، فلا تجوز الرواية بمجردها، بمجرد إيش المناولة، أي بدون إذن أو إجازة. قال ويكفي اللفظ، إيش معنى ويكفي اللفظ؟ أو أذنت، إيش يريد أن يصل؟ يريد أن مو شرط أن المناولة يقترن بها الإجازة، لازم الشيخ يعطي الكتاب، ممكن الكتاب يكون بيدك أنت يقول أجزتك به، يكون أنا أعطيتك إياه قبل أسبوع، أو الكتاب على الأرض أو على الطاولة قلت أجزتك به ثم أخذته، يعني يريد أن يقول أنه صورة المناولة من اليد إلى اليد ليست المرادة بهذه الدقة، واضح؟ قال ومثلها، يعني مثل حكم المناولة، مكاتبة مع إجازة أو إذن. لا، هذه داخلة في المناولة، وكلاهما داخل في الرابعة وهي الإجازة، الآن كلنا داخل الإجازة، داخل مرتبة الإجازة، يشترك في المرتبة الأولى من مراتب الإجازة، أعلى مراتب الإجازة المكاتبة، يرسل الشيخ إلى التلميذ عن بعد كتابا فيه أسانيده، ويقرن ذلك بإجازته أو بإيش بالإذن بالرواية، هذا يعتبر إيش مكاتبة، ويعتبر أعلى مراتب الإجازة، أعلى من المناولة، لا مثلها، اللي قال أول مثلها مثل المناولة، بس الفرق شنو؟ مباشرة هذاك عن بعد بس، والمباشرة هذه يكون فيها شفهيا الإجازة، ولا عن بعد يكون الإجازة فيها مكتوبة أو الإذن فيها مكتوب، هذا هو الفرق. قال ثم إجازة خاص لخاص، هذه المرتبة الثانية من مراتب الإجازة، كان سيرتب لك مراتب الإجازة، أعلى مرتبة المناولة مع الإجازة، ويدخل معها المكاتبة مع الإجازة، ثم إجازة خاص لخاص. ما معنى إجازة خاص لخاص؟ الشيخ لتلميذه، ها؟ الشيخ لآخر، أجازته كبير من وياته. كيف يعني؟ شون إجازة العام للعامل؟ مجموعة مشايخ يجوزون مجموعة تلاميذ؟ في خاص كتاب. أيوة. إجازة خاص يعني كتاب خاص أو متن خاص لرجل خاص، سواء كان حديث أو غير حديث. إجازة خاص يعني كتاب خاص لرجل خاص. قل أجزتك، الآن ما في مناولة ولا في مكاتبة، أجزتك يا ناصر أن تروي عني صحيح البخاري وإسنادي فيه هو كذا وكذا. هذه من أعلى مراتب الإجازة، وهي القسم الثاني. القسم الثالث فعام لخاص، أجزتك يا ناصر أن تروي عني جميع مروياتي، هذا اللي تسمى الإجازة العامة، بس لرجل خاص. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة العكس، إجازة خاص لعام. شلون؟ كيف تكون إجازة خاصة لعام؟ مجموعة من الطلاب أجزت في صحيح البخاري. أيوة، أجزت أهل البلد في صحيح البخاري كتاب خاص، والغير والمجازون إيش؟ مجموعة بدون تعليم. المرتبة الخامسة وهذه أضعفها، عام فعام لعام، إجازة عام من لعام، وهذا اللي تسمى إجازة أهل العصر، أجزت أهل البلد في كل مروياتي. وهذه محل خلاف في الحقيقة. المذهب هنا أثبتها مع ضعفها وأنكرها جماعة، أنكرها الإمام الماوردي، وأنكرها الإمام إبراهيم الحربي، وأنكرها القاضي حسين من الشافعية، وأنكرها ابن الصلاح، الإمام ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث. قال وبين ابن الصلاح، قال الإجازة أصلا ضعيفة، تلقي ضعيف، فإذا كانت في عام ضعفت، فإن كانت لي عام ضعفت أكثر وأكثر. جستك، وهذا حصل من بعض. وأما فريق الآخر من العلماء على صحته، ويعني ذكروا عن كثير من العلماء أنهم أجازوا أهل العصر، مثل بدر الدين الحسني رحمه الله، أي شيخ الحديث في الشام، أجاز أهل العصر كلهم، وبعضهم يروي عنه بالإجازة هذه المعاصرة، وهي لا شك ضعيفة جدا. قال ثم مكاتبة بدونها، يعني يكتب شخص لآخر أنه، يعني أنا أكتب ناصر مثلا، يا ناصر ترى أنا أروي عن فلان وعن فلان وعن فلان، دون أن أنص على إجازة أو أذن له بإيش؟ بالرواية، بس أخبرتك إخبار أني أنا أروي عن فلان. فهذا المرتبة السادسة من مراتب الإجازة، ضعيفة جدا، يعني حصل فيها خلاف أيضا، هل يجوز أن يروي ولا ما يجوز. قال وتكفي معرفة خطي، يكفي عرف خطي، يكفي ذلك. واضح؟ إذن مراتب الإجازة من حيث القوة ست، أعلاها المناولة ويدخل فيها المكاتبة، ثم خاص لخاص، ثم عام لخاص، ثم عكسه خاص لعام، ثم عام لعام، ثم المكاتبة المجردة. ثم قال رحمه الله وتجوز إجازة بمجاز به ولطفل ومجنون وغائب وكافر لا بمعدوم مطلقا. الآن يقول لك تجوز إجازة بمجاز به، يعني لا يشترط أن أكون أنا تلقيت بالسماع حتى أجيز. يجوز أن أجيز بشيء أجزت فيه ما سمعته، فلا يشترط أن يكون الأشياء اللي في من يجيز أن يكون سماعي، فلي أن أجيزك بما أجزت فيه أنا، واضح؟ فلا يشترط السماع. قال ولطفل يجوز أن أجيز طفلا حتى لو كان دون البلوغ، ولو حال حتى لو كان دون التمييز، ولكن الرواية ما يروي إلا إذا كبر وبلغ. ومجنون كذلك يجوز أن تجيز مجنونا، تمام؟ وغائب يعني ما يدري، أجزته غائب. وكافر يجوز إجازة الكافر، تجيز الكافر حتى في القرآن يجوز. إيش رأيكم؟ لا بالحديث يعني كان التلقي يجوز أو هذه الباب؟ نعم يجوز، يجوز إجازة الكافر. وذكر أبو الحجاج المزي رحمه الله قصة طريفة ذلك، أن يهودي كان يحضر مجالس السماع، كان سبحان الله مع أنه يهودي في دمشق عاجب تسالفة مجالس السماع، ويحضر معهم ويسجل اسمهم في الطباق، ثم من الله عليه سبحانه ببركة هذه المجالس أن أسلم وسمى نفسه محمدا، وأصبح يحدث بالأحاديث اللي سمعها. فيجوز لماذا؟ لأن التلقي لا يشترط فيه الإسلام. الصحابة رضي الله عنهم رووا أشياء تلقوها حال كفرهم، ولكن الأداء والرواية هي التي يشترط فيها الإسلام. فإذا يلزم من ذلك جواز إجازة إيش؟ الكافر، ما عندك مشكلة. فلا يقول متواتر لا يشترط فيه الإسلام، يقول يصبح متواتر من أول وكان برواية كافر. كيف؟ متواتر إيه؟ لا يشترط فيه الإسلام. نعم لا يشترط، لا يشترط. قال لا، شنو عندكم بمعدوم؟ لمعدوم هذا الصحيح، هذا الصحيح. أما بمعدوم كما عندنا هني هذا خطأ. إيش عندك؟ بمعدوم في الحاشية قال معدوم ما في. لا الصواب لا لمعدوم، لأن المقصود هنا المجاز، لكن ليس الباء. الباء يعني معناته الشيء المجاز به اللي هو الكتاب. كيف أجيزك بشيء معدوم؟ الكتاب غير موجود يعني؟ لا، المقصود به كما نص على ذلك الشارح المصنف نفسه الشارح، أجيز لشخص غير موجود حاليا، كأن أجيز لي من سيولد لك، راح أجيز لعيالك اللي راح يأتون، هل يجوز هذا؟ الجواب لا، ما يصح. ما تحتمل بمعدوم؟ سأجيز لك بما سأجاز به. هذا سيأتي، هذا سيأتي. قال وبعدين المصنف نفسه شرحه، الشرح ووضحه أن المقصود الشخص المعدوم مطلقا، مطلقا يعني إيش؟ لا أصالة ولا تبعا، يعني ما يصير أقول سأجيز ذريتك الآتين هذه أصالة، ولا تبعا يعني أجزتك وذريتك التي ستأتي، ما يصح الأول ولا الثاني. الثاني تصح لك أنت، لكن ما تصح لمن ذريتك الذين لم يأتوا بعد، فلا تصح إجازة لمعدوم مطلقة. ومجهول أجس لشخص، منه الشخص بس أي واحد أجس، ما يصير إجازة لمجهول. وبمجهول أجستك يا ناصر أن تروي عني كتابا من كتب من مرويات. طيب إيش راح يروي وهكذا؟ قال ولا ما لم يتحمل هذا سؤال، يعني مثلا أنا مسافر الحين حق شيخ بسمع منه صحيح البخاري، قبل لا أروح من العجلة يا شباب ترى أجستكم عن الشيخ اللي راح أسمع منه، زي اللي روح أسمع لا خلاص تعال، لا هذا لا يجوز، يعني لا يصح الإجازة. ولا ما لم يتحمله بعد ليرويه عنه إذا تحمله، يقول يا جماعة أنا راح أسمع من الشيخ فلان الحين، فأنا من الحين أجزتكم تروى عني عن الشيخ فلان اللي للحين ما سمعت منه. إذا سمعت منه يلا أبدو أروي عنه. لا هذا ما يصح. طيب إيش يقول الآن الذي سيروي الإجازة أو سيحدث بما أجيز به؟ قال ويقول أجاز لي فلان، ترى أجاز لي فلان بكتاب كذا، أو ويجوز أن تقول حدثني وأخبرني إجازة، حدثني فلان إجازة. لا إطلاقهما فيهن، يعني ما يصير تقول في كتاب رويته بالإجازة حدثني ولا تطلق تذكر كلمة إيش إجازة. لماذا؟ لأن حدثني وأخبرني عند الإطلاق أيوة تنصرف إلى السماع، واضح؟ فإذا أردت أن تروي بالإجازة لا كذلك، ولكن نص على ذلك، قل حدثني إجازة. ثم قال ولا تجوز رواية بوصية بكتبه. رجل مات أو قبل الموت وصى أن كتبه تكون تحت نظر فلان أو أوصي بكتبي إلى فلان، هل هذه إجازة أن يروي عن هذا الكتب؟ الجواب لا، إلا إذا نص فيها على إجازة، لكن مجرد الوصية لا تعتبر إيش؟ إجازة. قال ولا تجوز رواية بوصية بكتبي ولا بوجادة، وهي قال وهي وجدانه شيئا بخط الشيخ ويقول وجدت بخط فلان، وجادة لقى نسخة خطية بخط شيخ من الشيوخ وتأكد أن هذا خطه، هل يجوز له أن يروي هذا الكتاب عن الشيخ؟ ما يجوز، لأن ما حدثه ولا أجازه ولا أذنه، لكن إيش له أن يقول؟ وجدت بخطه، له أن يقول ذلك، ويقول يعني يجوز أن يقول، وهذا ليست رواية ولكن إخبار. كثيرا ما تجدون في الكتب، الكتب الحديثية وغير الحديثية، ووجدت بخط ووجد بخط فلان أو وجدت بخط فلان ما نصه ويذكر لك. فيها شيء؟ ها؟ إيه ما فيها طبعا. ما ليست رواية، ليس لك أن تحدث به ولا أن تجيز به. قال قاش حدثني فلان أن وجد بخط فلان. ماشي يصير؟ لا ما سمعت بليت شيء. أدري بس إن ما اتصل، يعني ما ليس لك أن تجيز به، وليست من مروياتك أن أحد يرويها عنك، بس يروي عنك حادثة مثل تقول رأيت فلان يمشي بالشارع. شيخ ناصر يعمل ثمرة ماشي ماشي، ممكن تقول ذلك. بعضهم طبعا في الوقت المعاصر دخل فيها التسجيلات الصوتية، يقول لك إن إذا أنت ما شفت الشيخ العثيمين رحمة الله عليه مثلا وسمعت أشرطته فأنت تلميذه وجادة، أنك وجدت صوته في شريط وسمعته وتلقيت عنه، بعضهم خرجها، أظن حتى كأن الشيخ نفسه في حين وقت الله عليه ذكر هذا، أسألوا أظن هل يعني صح أن سمى تلاميذه؟ بعدين هذا الأمر خارج عن ما نهوي، ليش؟ لأن القضية هذه أصبحت مو قضية إجازة ورواية، أصبحت قضية تتلمذ، قضية زينة ونوع من التزين، إنه نوع من التفاخر والتكاثر. بس قال شيخنا وقال شيخنا، هو ما يعني ما التقى فيه إلا مرات قليلة. يعني شيخنا وكل ما قال شيخنا ويعظمه وهو يريد تعظيم نفسه أصلاً. إن هذا شيخنا وفلان وفلان. وهو قعداته معه لا تتجاوز. حتى إذا قال صابع اليد الواحدة. حتى إذا قال شيخنا تعتبر يعني من ناحية علمية ماخذ. مثلاً وايد ناس يقولون. قال شيخنا ابن تيمين وقال شيخنا لا طبعا شيخنا كلمة شيخنا هذه كلمة مطاطة على حسب نية القائل، وكم أمر واسع، ممكن شيخنا ما يقصد تلميذ، شيخنا يعني مقدم عندنا ومحبوب عندنا، لكن لا بعض الناس يقول شيخنا هذا شيخنا ندرست عليه ولا كذا ولا كذا، وهم مثلا جلسته معاه قليلا، أو بعضهم مثلا ما جلس معاه بس أنا سمع شرطه، بعضهم خرجها على الوجادة هذه، قبل كان يجدون الخط الحين يجدون الصوت. على كل حال شيخ الكتب من الوجادة مطبوعة قصدك ولا مخطوطة؟ مطبوعة. لا، كلام عن خط الشيخ، لأن الكتب قد تكون ملفقة عليه، لكن خطه أنت تكون عرفت خطه ووجدت بخط فلان كذا. أنا قصدي شيخ إذا واحد قال فلان يقصد الإخبار بأنه قال في كتاب. هذه مو رواية، إخبار مثل قال وجدت بخط فلان كذا. أو قلت قال تيمية في كتابة كذا. هذا نقل علم. نقل. الكتب بس شيخ الكتب يكون مستعد ضعيف. صحيح. ما ادري شيخ هل يكتب اجتهاد؟ اشوف اجتهاد بالنسبة للكتب يكفي خصوصا إذا كان ما فيها مخالفات، وقد القراءة ترفع الضعف اللي فيها بحيث نجد عبارات مشابهة في كتبه الأخرى أو أصحابه وأصحاب مذهبه قروها، مثل الفقه الأكبر شرح شرح حناف نفسه، أيوه الشيخ علي القاري نفسه، والشيخ علي القاري رحمة الله عليه من أئمة الأحناف المتأخرين. بالمناسبة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وامتدحه في كتابه جمع الوسائل في شرح الشمائل، وذكر النعم وأن ما رمي به من التشبيه والتجسيم باطل، بل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجاوز كلام الإمام الأكبر في كتابه الفقه الأكبر. هذا كلام الشيخ علي القاري وله شرح عليه، شرحه مشهور ومعتمد عند الأحناف. فعلي القاري يقول عقيدة شيخ الإسلام مثل عقيدة الإمام الأكبر أبو حنيفة رحمه الله. فالشاهد ان يعني قضيه الاشتهار تكفي ان شاء الله، لا سيما اذا انضم اليها قرائن كتأييد اصحاب المذهب او مثلا وجود آراء نفسها في كتبها الاخرى. يعني عندك مثلا رساله الصلاه للامام احمد، هذه الرساله حصل فيها خلاف، لكن الحنابله جمهور الحنابله على اثباتها، أن وذكرها ابن أبي يعلى في كتابه الطبقات، ونص ونقل عنها ابن قدامة في المغني، قال الإمام في كتابه الصلاة في رسالته الصلاة وأوردها، فهي معترف فيها عند الحال. لكن شيخ الألبان قد طلع عليه يقول يا رب اطلعها، مثلا شيخ بكر أبو زيد نقل الخلاف فيها في كتابه المدخل المفصل وما جزم. يعني هناك من قال من أثبتها وراء من أنكرها. على كل حال يكفي إن شاء الله الاشتهار إذا انضمت الآراء كإقرار أصحاب المذهب فيها ووجود آراء الإمام أو الشيخ المؤلف في كتب الأخرى. سلوك الشيخ ممكن يعتبر تعال منه ليصيد أسلوبه عشان في كلمات عروفة قد بسط الكلام هذا بس هذا ابن تيمية معنى صح، ابن تيمية بالذات، ابن تيمية بالذات له أسلوب خاص صيدة يعني. نعم. ثم قال ولا بمجرد قول الشيخ، يعني ولا تجوز الرواية بمجرد قول الشيخ سمعت كذا، الشيخ يقول ترى سمعت من الشيخ فلان كذا وكذا، مو رواية، ما تجوز الرواية بذلك. أو هذا سماعي، ترى هذا سماعي عن الشيخ فلان، أو هذه روايتي، أو هذا بخطي. الآن هذه في باب الرواية، طيب في باب العمل قال ويعمل بما ظن صحته من ذلك. كل ما ذكر قبل قليل أنه لا تجوز روايته لا يعني جواز عدم جواز العمل به، فلا تلازم بين صحة الرواية وصحة الجواز. فأنت لست مطالب في العمل فقط فيما تروي، حتى الأشياء اللي ما ترويها أنت مطالب. يعني لو أن مالك رواية صحيح البخاري ما تعمل زي عبارة شيخ كبيرة في المساق، وهي أو روايتي ولا برؤية خط الشيخ سمعت كذا أو لو قال هذا خط. بعدين ويعمل بما ظن، ويعمل بما ظن عندكم هذا كيف مرة ثانية قال ولا بمجرد قول الشيخ هذا سماعي أو روايتي، ولا بمجرد قول الشيخ سمعت كذا، ولا برؤية خط الشيخ سمعت كذا، ولا برؤية خط الشيخ سمعت. زين أو لو قال هذا خطي أيوة. ويعمل بما ظن صحته ما فيها أو هذا سماعي أو روايتي هذا سماعي قبلها أو روايتي بعدها ولا برؤية خط الشيخ ولا يجوز بمجرد قول الشيخ هذا سماعي وهذه رواية أو روايتي أو روايتي ولا ولا برؤية خط الشيخ سمعت كذا أيوة أو لو قال هذا خطي ويعمل بما ظن صحته من ذلك الله في اختلاف نسخ نعم قال ويعمل بما ظن صحته من ذلك يعني اللي وجد بخطه أو قال هذه روايتي وهذا سماعي ما يجوز له رواية ولكن يجوز له أن يعمل قال ومن رأى سماعه ولم يذكره يعني شفت سماع الشيخ ما قالك شيخ هذا سماعي فله رواية وفله روايته والعمل به عفوا مو رأى سماع الشيخ رأى سماعه رأى سماع نفسه وجد كتاب قديم عنده مكتوب انه رأى سمعه من الشيخ فلان قبل 30 سنة 20 سنة بس ناسي هو انه سامع من الشيخ ومن رأى سماعه ولم يذكره قال فله روايته لان ما دام مكتوب خلاص معناته ان شاء الله نسمع لذلك التقييد مهم لا تقول والله راح اذكر هي فعلا اشياء تنساها فعلا والعمل به فله روايته والعمل به اذا ظنه ايش خطا اذا هذا الكاتب خطا